جاهز جابوا ولا تعرفوا؟ ها؟ جابوا من بعد جابوا من بعد ولا عرفوا يلا شكون عنده واحد؟ ها؟ وين كورس انت مال؟ تنازع ها؟ تنازع باب التنازع بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب التنازع: إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غير ذا أسرة أسرة جمع بفتح الهمزة والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غير ذا أسرة غير ذا أسرة وأعمل المهملة في وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه وأعمل المضمرة في ضمير ما تنازعه وأعمل المضمرة في ضمير تنازعه في ضمير ما تنازعه والتزم ملتزما وأعمل المضمرة في ضمير ما تنازعه والتزم ملتزما كيفسينان ويسيء ابناك وقد باغ واعتدى عداك ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا بالحذف والزم إن يكن غير خبر وأخيرا هو إن يكن هو الخبر وأظهر يكن ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء باب المفعول المطلق المصدر اسم واسي والزمان من الدول الفعل كأمن من أمن بمثل أو فعل وصف نصب وكون أصلا لهذين تخل توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجدل ومن لتوكيد فوحد أبدا وثني وجمع غيره وأفردا وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا الكندولا وما لتفصيل كإما منا عامل يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفة والثاني كابن أنت حقا صرفا كذا كذا التشبيه بعد جملة كليبو كم بكاء ذات عضلة. نعم عمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. نائب الفاعل. قال أكسر أوش من فثلاثي أعل عينا وجع وعينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وإن بلبس خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تالي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. قال باب الاشتغال. قال إن لفظ قال إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر متفق حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالزمه بالرفع فالرفع التزمه أبدا وكذا إن تلا الفاعل كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. أعلم تفعل المعدة أن تصلها غير مسلم بينها عمل تنصب به مفعوله إن لم يرد لم ينبع فعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدة وحتم لزوم مفعل السجية كنهم كذلك فعللنا والمضيق كذلك فعللنا كذا فعللنا والمضيق قام سسا ومقتضى مقتضى نظافة أذن النساء أو دنس أو دنس أو دنس أو عرضا أو طبعا معدل واحد كمد فامتد وعد إلى الزمان بحرف الجر وإن يحدث نصب للمجر ونقلنا في أن وأن يطرد مع أم لبس كعجبت أن يدوم وأصل سبق فعل معنى كمن من ألبسن من زاركم استلم ويلزم أصل لموجب عرى وترك ذلك فعل حتما قد يرى ويحذف فضلة الأجز إلا ما ذرك حفي ما سيقه جوابا أو حصر ويحذف الناصب هائل عليما وقد يكون حفا ملتزما. نعم انهينا الاستثناء مفهوم الاستثناء واضح. نعم اقرا بعده الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته الحال. قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في شعر وفي مبدي تأول بلا تكلف فبعه مبدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كالأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفل أو مضاهيه كلا كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. قال الناظم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته الحال، يعني هذا الباب خصه في الكلام على الحال، والحال ما يدل على الهيئة، وعرفه بقوله الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفضا أذهب، فهو وصف الحال وصف. ولم يذكر هل هو اسم أو فعل، إشارة إلى أنه قد يكون مفردا أو جملة، قد يكون شبه جملة أيضا. لكن المراد أن يكون وصفا مبينا للهيئة، فضلة في الكلام، الأصل يكون فضلة ليس عمدة. وحاله الإعرابي النصب منتصب دالا على الهيئة، على الهيئة مفهم في حال. ومثل له بقوله فردا أذهب فردا، حال كوني فردا. نعم. فبالوصف الفضلة خرج الوصف غير الفضلة، ها كزيد كريم، دلالة على الهيئة خرج ما كان تمييزا لأنه يدل على بيان حال الذوات. نعم. وأيضا قوله للدلالة عن هيئة أو مفهم في حال ما كان سياقه ليس لبيان الهيئة وإنما للنعت، كقولك جاء رجل كريم، أو قولك عفوا رأيت رجلا كريما منتصب، فكريما هنا نعت وصيفة. نعم. قوله وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، أي أن الحال يكون ماذا مشتقا، يكون ماذا مشتقا، الأصل فيه أن يكون مشتقا، وهذا هو الغالب. وكونه منتقلا مشتقا، مشتقا يعني ليس جامدا، وقوله منتقلا يعني لا يكون ملازما للمتصف به، فهو وصف قد يلازم يعني فهو وصف يكون منتقلا يعني يتلبس به صاحبه وقد ينفك عنه، رأيت زيدا راكبا وجاء زيد راكبا ولقيته مبتسما، لا يلزم أن يكون هذا هذه الهيئة ملازمة بل تنتقل. وأيضا يكون مشتقا غير جامد، يغلب أي في الغالب، بمعنى أنه قد يأتي غير منتقل في وصف ملازم، وقد يأتي غير مشتق أي أنه جامد، لكن هذا على ندرة. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. الحال الذي يأتي جامدا الغالب يكون في الأسعار، كبعه مدا بكذا يدا بيد، بعه مدا بكذا أي بدرهم أو بدرهمين، فالمقصود بعه ماذا مسعرا كل مد بدرهم، فبعه مدا بكذا، فمدا حال لكنها جامدة، وتقدير بعه المد مسعرا له بكذا من المال. وكر زيد أسدا، أسد أيضا جامد، فهذا يؤول، فهذا ماذا يؤول، كر زيد أسدا أي مشبها أسدا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الحال كيف يكون حيث التعريف والتنكير؟ يكون نكرة. طيب إذا جاء معرفة فأوله بالنكرة، كجاء الرجل وحده، أي منفردا وحده، وحده مضاف للضمير، قال كوحدك اجتهد، وحدك مضاف للضمير، والمضاف للمعرفة معرفة، فالمراد هنا منفردا. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، قال الحال كما سبق أن ذكرنا هو الوصف، والوصف يدل على معنى وعلى صاحبه، جاء زيد راكبا، ومرات بزيد ماذا مبتسما، فالحال هو وصف مشتق يدل على هيئة ووصف ويدل على صاحبها، لكن المصدر يدل على ماذا؟ الحدث فقط، لكن كثر مجيء الحال مصدرا نكرة، وهذا على خلاف القياس، قالوا على خلاف القياس. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، أي طالع تقدير يبغت بغتة. نعم. ولم ينكر غالبا ذو الحال، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وسبق حال ما بحرف جر قد، أبوا ولا أمنعه فقد ولد. طيب هذا غير. طيب ولم ينكر غالبا ذو الحال. ذو إيش معنى؟ صاحب. ها؟ إذا صاحب الحال لم ينكر بمعنى كيف يكون صاحب الحال؟ معرفة. لكن قد لا يكون ماذا؟ قد يكون نكرة. فالمراد أن صاحب الحال يكون معرفة ولا ينكر إلا إذا وجد سائر أو مسوغ له، إذا وجد مسوغ له. ولهذا أشار إلى المسوغات فقال إن لم يتأخر، فإن تأخر صاحب الحال جاز أن يأتي ماذا؟ نكرة. ها؟ أن يتقدم الحال على النكرة، كقولهم فيها قائما رجل، أو يخصص، أن يخصص بوصف أو بإضافة، فهنا يصح أن يكون نكرة، كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومثله أيضا في أربعة أيام سواء، أربعة أيام خصص بالإضافة، فسواء حال من أربعة وخصص أربعة بالإضافة مع أنه نكرة. نعم. كيف؟ إيه؟ وفين عاملها؟ عامل مفعول مطلق شو؟ لكن كيف يكون؟ لكن الذي يعمل فيه هو الفعل أو وصفه أو مصدره، لكن الذي يدل أمر أمرا، هنا كل أمر مضاف، كل أمر مضاف، فليس المفعول المطلق، ليس المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو عامل يعمل فيه، واضح؟ لا يصح، لا يكون. فيها يفرق كل أمر حكيم، فهنا وصف أمر حكيم. نعم، واضح؟ لا يكون في المطلق. قال أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، أي أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه. وما يشبه النفي هو الاستفهام والنهي. أو يبن من بعد نفي، أي أن يأتي النكرة بعد نفي أو ما يشبه النفي. مثاله لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، فامرؤ نكرة لكن جاءت في سياق النفي، جاءت في سياق النفي، فكأنها تدل على العموم، ففيه معنى، ففيه ما يسوغ أو يسوغ ذلك. نعم. ثم قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. يعني جمهور النحاة على أنه لا يجوز أن يتقدم الحال على صاحبه المجرور. وسبق حال ما بحرف جر، ما بحرف جر قد أبوا، أبى النحاة أن يكون الحال متقدما على صاحبه إذا كان مجرورا بحرف الجر. إن كان غير مجرور جاز أن يتقدم، جاء زيد راكبا أو جاء راكبا زيد، ورأيت زيدا مبتسما أو رأيت مبتسما زيدا، رأيت زيدا مبتسما أو رأيت مبتسما زيدا، لكن مررت بزيد ضاحكا، هل تقول مررت ضاحكا بزيد؟ قال أبوا ذلك، أبوا أن يسبق الحال ماذا؟ صاحبه المجرور بحرف الجر. واختار المؤلف أنه لا بأس به ولا أمنعه فقد ورد، أي جاء في كلام العرب، جاء في كلام العرب. تهين هنا ولا تجيب؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. واضح؟ المقصود هنا ولا تجز حالا من المضاف، الحال لا يكون من المضاف، لا يكون الحال من المضاف، إن المضاف ومضاف إليه، لا يكون الحال من المضاف إليه. ولا تجز حالا من المضاف له، المضاف إليه لا يأتي من الحال، يأتي الحال من المضاف وليس من المضاف إليه. نعم. قال إلا إذا كان له مسور، ومن ذلك إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إذا كان المضاف يعمل، كهذا ضارب هند مجردة، أو أعجبني قيام زيد مسرعا. أعجبني قيام زيد، قيام مصدر عامل، يعمل ولا لا؟ فيعمل في زيد، فإذا كان المضاف يعمل جاز أن يكون الحال من المضاف إليه. واضح؟ أعجبني قيام زيد مسرعا، فمسرعا حال من ماذا؟ من زيد، وزيد ماذا يكون؟ مضاف إليه، فيصح هنا أن يكون الحال من المضاف إليه. لما؟ لأن المضاف عامل في المضاف إليه، فجاز كون يعني حال منه. أو كان جزء ماله أضيفا، أو أن يكون المضاف إليه جزء من المضاف، أو أن يكون المضاف إليه جزء ماذا؟ من المضاف. ومثل ذلك قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فإخوانا حال من الضمير هم، وهو مضاف إليه إلى الصدور، والمضاف جزء من المضاف إليه. أو كان مثل الجزء، لأن يذكر شيء أو صاحب، كما في الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا، فالملة هي جزء من المضاف وهو مضاف إليه، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. اقرأ. نعم. قال الأمر الأول شيخ في العموم المطلق أن يكون شيخ الآلي إما من الوقتية أو معناه، فهو شيخ الأمور غير الأوامر فلا يكون من هذا المبدأ. نعم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إيش قال الشيخ عبد الحميد؟ قال الأمر الأول في الآلي واحد الأمور، كل أمر أي نعم هو ليس من جنسه. نعم. نعم. هذا أيضا توجيهه. نعم صحيح، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني كل شيء. أمر الأول بمعنى جمعه أمور، أمر جمعه أمور بمعنى شيء. وأما قول أمرا من عندنا فهذا واحد أمر الذي جمعه أوامر. نعم، فليس مفعولا مطلق، يعني هذا أيضا وجهه. نعم صحيح. نعم، وأمرا هنا كما ذكرنا حال من كل وهي خصت بالوصف كل أمر حكيم. نعم وصف أقرأ. قال الإمام ابن عقيل شارحا لأرثية ابن مالك رحمهما الله تعالى عند قوله الحال، قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال في حالي كفردا أذهب. قال عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه. وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم، وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا، فإنه تمييز لا حال على الصحيح، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. قال وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. نعم. قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. قال الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء مشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما نحو دعوت الله سميعا، وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أطول من رجليها. وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. فعلى حسب ما قلناه جاءت في عمامته مبيع في اتصال البداء اي مبني اتصال البداء تنسابين يا سلام الماضي يبنى دائما سواء اتصل بتأتيه أو لم يتصل بها، ليس عدة البناء كمتصل بتأتيه، وإنما مبني الفتح والتأتيه صح، وإنما يقال مبني على السكون اتصاله بضمضة فجاءت. أيوة تأتيه تأتيه فاعل ضم المستتر جواز تقديره هو ها جاءت تقديره هي ايه لا أنا متصل لي على الكسر في محجر اسم الجواب الباء السفرة وتعلق بالجاء جاء أيوة سبط حال وهو مضاف عظام مضاف إليه. طيب سبط حال من إيش؟ ورا صاحب الحال منهم فجاءت به صبطة، إذا كان هي قال صبطة ليس صبطة إمامته هي قدام وهي مؤنثة، فجاءت به صبطة هي ضمير جاءت به هو حال كونه صبط العظام أي حسن الخلقة والقامة. نعم ومضاف العظام مضاف إليه كأنما أيوة حكم شبه كأن حكم شبه الفعل نعم يدل على التشبيه. وما اسمها ما كأن الذي اسمه خلق كذا اسمها ايش اسمها كافة كافة مكتوبة لمحلات الأعراب. لا يصح أن يقال الذي هنا لا تعرف بعد عمامته اسمها. ما قلنا ما كفى خلاص منعته من الأمر. مبتدا مبتدا مفهوم هذا المفهوم هي ضمضة على آخره. وهو ولا ضمير متصل بحجر مضاف إليه. جيد. بين مفعول كي صبع الطرفية. ممتاز. وهو المضاف ورجل مضاف إليه. إيواء الخبر. ممتاز. نعم. طيب فجاءت به سبط العظام هذه الجملة حسب ما قلنا كأنما إمامته بين الرجال لواء هذه الجملة محلمة عربش كيف جاءت به سبط العظام وكيف كأنما حاليا أقرأ بص. قال فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كالأسد أي كأسد أي كأسد قال يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بعه مدا بدرهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق أي المعنى بعه مسعرا أي المعنى ولا إذ المعنى إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم نعم أو مسعرا حال كونك مسعرا كسر العين أولى نعم أي إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم فيكون مسعرا هو الحال من ماذا من الفاعل المستتر وجوبا يتقدر أنت بيعه أنت حال كونك أنت مسعرا له كل مد بدرهم نعم ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل نحو بعته يدا بيد تفاعل اشتراك أي مناجزة على أو أي مناجزة هذا مما يكثر فيه الجمود إن دل على سعر أو تفاعل أو التشبيه نعم أو على تشبيه نحو كر زيد أسد أي مشبها الأسد فيد وأسد جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق نعم وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا يعني ليس مستحقا يعني ليس دائما يعني إنما هو الغالب وإنما ماذا هو الغالب وذكروا لمجيء الحال جامدة غير مؤولة بمشتق مواضع أخرى مواضع أخرى يعني زيادة على ما ذكر هنا كونه يدل على السعر وكونه يدل على التفاعل وكونه يدل على التشبيه نعم قالوا أيضا مما تأتي فيه جامدة أن تكون دالة على يعني مراتب الشيء في تفصيله أو أطواله كقولهم هذا بسر أو هذا بسرا أطيب منه رطبا في التمر يعني هذا بسرا أطيب منه رطبا هذه مراتب التمر وأطواره يعني حال كونه بسر أطيب من حال كونه رطب هذا بسرا أطيب منه رطبا وقال أيضا إذا كان مبينا لنوع صاحبها كان تقول هذا مالك ذهبا وقال أيضا إذا كان فرعا عن صاحبها هذا حديدك خاتما حال كونه خاتما وعكس ذلك أيضا إذا كان أصلا لصاحبها فتقول هذا خاتمك حديدا فأيضا هذا غير مؤولة بمشتق. وإذا كان دالا على العدد أيضا فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه بعض الأوجه التي تكون مؤولة بغير مؤولة بمشتق زيادة على ما ذكر، يعني كان يدل على عدد وأن يدل على طور في تفصيل الشيء، أن يكون نوعا لصاحبه أو أصلا له أو فرعا له. نعم. قال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة فاجتهد. قال: مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، كقولهم جاء الجماء الغفيرة، جاء الجماء الغفيرة وأرسلها العراك، وأرسلها عند البيت مباشرة. أرسلها العراك، أرسلها العراك حقيقة، إيه؟ اللي هو غير هذا دخل الشاهد. وشاهدك أنت؟ أرسلها العراق. جاء الجماء الغفيرة. أي المقصود جاءوا بكثرة. ها؟ جاءوا بكثرة. يقال جاء القوم جما غفيرا وجماء غفيرا وجما الغفير. يقال جماء الغفير وجماء الغفيرة وجماء وبجماء الغفير، يقال هذا، والمراد بكثرة، هذا هو المؤول تأويله. وبعدين وكقوله وأرسلها العراق، وبعدين زي واجتهد وحدك، إيه عندي أنا وكقوله فأرسلها العراق ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخان الدخالي أو الدخالي. لا موجود فهمش. ها؟ لا هنا موجود نفهمش. إيه وأنت؟ يا مثلا صدف تتم الكلام تحت. فارسلنا العراق بس. أيوة عندنا البيت. عندنا موجود بالبيت. نعم. آلي اللي بعد. فأتى رب على حسن قبلها. أيوة. أرسلها أرسلت الماضي اللي عنده. فعله ضمير مستتر. هذا تقدير من هو. هو جواز، هو جواز، جواز الوجوب هو أنت وأنا هنا. أيوة. والها مفعول به طبعا التصيل الذي أسكت في لحظة مفعول به العراك حال والتقدير فأرسلها العراك التقدير ماذا؟ معتركة. نعم. ولم يذدها الواو عاطفة. نعم. لم حرف جزم وقلب ونفي. يذدها يذد فعل مضارع مجزوم بلمعة اسم السكون فاعل ضمير مستتر. نعم. وشي؟ نعم. تقديره هو جوازه. ولها متصل بالسكون في محل نصب مفعول به. نعم. بعد ولم وهو عاطفة. لم نفي الجزم. نعم. يشبه فعل مضارع بلم على جزمه السكون على نصب جر ومجرور. وفاعل ضمير؟ وفاعل مستتر وجوبا. اها. جوابه هو. جيد. على نصب جر ومجرور. تعلق؟ تعلق يشبه. ممتاز. نقسم العطية في خارج المطلق. نعم. قال: واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيه. فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة، واجتهد منفردا وكلمته مشفهة. وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجاز جاء زيد الراكب. وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا. فمثال ما تضمن معنى الشرط: زيد الراكب أحسن منه الماشية. فالراكب والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيد الراكب، إذ لا يصح جاء زيد إن ركب. نعم، هذا تفصيل الكوفيين، وجمهور البصريين على خلاف، أو جمهور النحاة على أن النحاة تكون نكرة وإن عرفت فباعتبار تأويل. نعم. قال: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع. قال: حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه، كقائم وحسن ومضروب، فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. المصدر يدل على الحدث فقط. نعم. فقد وقيت بالمثال بالثلاثة فقط، شفاعي شفاعي مشابه شفاعي شفاعي اتصل على هذا. كيف؟ قال: لا دلالة على معنى وصاحبه. اي نعم، كقائم وحسن ومضروب. ايوه شيخ مقيم، الوصف الصرفي، الوصف الصرفي، يعني اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول الصفة المشبهة والمبالغة منها أيضا وأفعال التفضيل كذلك. نعم. وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل، ومنه زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا. هذا مذهب سبويه والجمهور. ومثله أيضا خاطبة وطرا وجميعا وعامة وجماعة، فهذا إعرابه يكون حال، واضح؟ والتقدير بما هو وصف، قدمه وصف. نعم. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، فيبغت عندهما هو الحال لا بغتة. يعني إذا التقدير هو زيد طلع باغتة تقدير، وليس يبغت بغتة، لأن هذا المقصود مذهب الأخفش وغيره في إعراب بغتة مفعولا مطلق بعامل محذوف. نعم. يكون التقدير طالع زيد بغتة أي باغتا، يعني ذكرتنا في الشرح يبغت بغتة، هذا خطأ، قال طالع زيد باغتا. أما من أوله طالع زيد يبغت بغتة، فبغتة عنده إعرابها مفعول مطلق. نعم. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور، وهو طلع لتأويله بفعل المذكور. لتأويله. أن الشيخ بضم الهمزة لكن بزيادة الياء. لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة، فيؤولون طلع بغتة، فيؤولون طلع ببغة وينصبون به بغتة. طيب، هذا مذهب الكوفي. نعم. قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، يعني طلع يؤولونه بأنه بمعنى بغى، يعني فيه ذاك المعنى المقصود. أيوة. ومذهب الجمهور هو ما ذكر الناظم. نعم. يعني البغتة فيها معنى بغى، معنى في اللغة الفجأة. نعم. كيف فيه معنى طلع؟ هم قالوا أن المقصود بطلع أي بغتة، في هذا المعنى المراد. نعم. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤنا على امرئ مستسهلا. نعم. قال: حق صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ هو أحد أمور، منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائما رجلا، وكقول الشاعر وأنشده سبويه: وبالجسم مني بينا لقلبته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي. نعم. آلي. وبالجسم لو هو عاطفة؟ لا، قل بحسب ما قبله، إذا لم نعرف ما قبل قل بحسب. نعم. بالجسم. بالجسم الجار مجرور. باء، فصل الباء. الباء حرف الجر. الجسم. الجسم اسم مجرور بكسر طاء على. بالباء وعلامة الجر. والجر مجرور متعلق. لا، بخبر محذوف. تعلق بالمحذوف خبر مقدم، لأن شحوب هي المبتدا مؤخر. أيوه. وبالجسم مني. مني جار ومجرور. مني جار ومجرور. آه، بعد فصل من حرف جر. من حرف جر ولي على ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، في محل جر، في محل جر اسم. النون هنا مشددة بالصح، لكن نوني من حرف جر والني النون الثانية. النون الثانية مجرورة ب هي نون الوقاية، لأن حرف الجر هي أصل حرف الجر مينا، واضح؟ أصل حرف أو من، ولا يناسب الياء، أضيف للياء، دخل على الياء الضمير، فجيء بنون الوقاية فأدغمت في نون من الساكنة فصارت مني. النون الثانية التي هي سبب التشديد والإدغام نون الوقاية، والياء ضمير متصل بالسكون السكون محل جد بحرف الجر من. وبالجسم مني هنا شبه الجملة ايش اعرابها؟ الجر مجرور هي ماذا؟ حال من الجسم، من الجسم. وبالجسم، وبالجسم حال مني بين شحوب، حال كونه مني، حال كونه مني. نعم. نعم. من الوقاية تكون في الأفعال فقط. ها؟ من الوقاية تختص بالأفعال فقط. يا شيخ، ليش خلنا في أوائل النفية؟ قلنا أن تقييم ذلك في حال من الكسر. إيش أخذنا في أوائل في الألفية؟ وقبل عن النفس، مع النفس التزم نون وقاية وليس ك وليس ك وليس قد نظرنا وقد وليس قد نظرنا. وأخذنا أيضا وقبل عن النفس مع وقبل عن النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظرنا وليس قد نظرنا. وليت فشى وليت نذر. نعم. وليتني فشى وليت نذر. نعم. ومع لعل العكس وكن مخيرة الواقيات. نعم. عني وعني وقدني وقد ومني ومني ومني. ها؟ كما قال الشاعر ماذا؟ فلست من قيس ولا قيس مني. فليس من قيس ولا قيس مني، أي تقدير مني. ففيها ذكرنا في أوائل. نعم. بين الحال وين وصلنا؟ بين الحال ثاني، لكن مني لا مني حال من الجسم وبين الحال من شحوب التقدير بالجسم حال كونه مني شحوب بينا إيه؟ بين الحال من شحوب حال مني يسمى الجسم شحوب نظر المستكن في كيف؟ الحال في مني مين؟ هو ضمير مستقيم في جار ومجرور هو مني. ولا ضمير. ياء. هو جار ومجرور حال من الياء نفسه. الحال الحاجة. هنا مني الحال صاحب الحال شو؟ الجسم. نعم. أيوة. لو علمته. لو حد شر. لا لا هو شيء منه شرطية هنا لكن السياق ليس شرط فين لو جئت لأكرمتك لو اجتهدت لنجحت هنا في معنى الشرط هيدا لكن تقول لو كنت حاضرا جمال لو كنت حاضرا تمن لو علمته تمن علمته ايوه علمته علم فعل علم فعل امر علم علم ساكنين فعل ماض مبني السكون في صليب بتعرف المتحدث والتي ضمير مبني السكون التصري في محل رفع فاعل والهاء ضمير مبني على الكسر يعني الكسر في محل نصب مفعول به نعم شحوب مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمه وهو حرف عطف ان حرف شرط جازم يلزم فعلين اول فعل الشرط والثاني جوابه تستشهي بفعل مضارع مجزوم بان وعلامة الجزم يعني حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة والياء ضمير متصل بعين سكون في محل رفع فاعل والعين مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة تشهد نعم تشهد جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم سكون مقدر ايوه لأن عن ظهوره اشتغال محل به حركة المناسبة للضوي نعم للضوي لأجل الضوي واضح؟ نعم طيب وبالجسم مني هذه بحسب ما قبلها شحوب بينة لو علمته هذه جملة معترضة طيب وإن تستشهدي معطوفة على السابقة وتشهد هذه جملة أيضا لا محل من المعرب لأن جواب شرط فتشهد إذا فيها المضارع مجزوم وفيها جواب شرط يعني والفاعل لما يستطيع تقديره جواز تقديره هي العين ترجع لها العين تشهد نعم وصل ها؟ موجود تشهد لمعنى فين فاعلها؟ ثاني يعني ليه؟ للعين نعم إذا لم يستطيعوا جوازة هي رجع لها وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي خلص نعم الأخ تركنا بالاسم الأخر قرصان مصطفى نعم وحرف عطف نعم ما اسم موصول ما لام ما لام لم يلوم نافية نافية لام في فعل ماضي ماضي مبني مبني على الفتح نفسي في فاعل لا ما لام والفعل ضمير البيت ما لام نفسي مثل هليلة وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. فاعل لا ملائم لا إذا نفسه مفعول مفعول به منصوب نصب به نصب به الفتحة مقدر على ما قبلها مقدر على ما قبلها الموتح تكلم صيغة المحل مقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور استغلال المحل بحركة مناسبة ونفس مضاف والياء مضاف إليه ضمير متصل للسكون في محل جد مضاف إليه وما لام نفسي مثلها مثل شيء الحال أيوة حال ما نصب بالفتحة وهو مضاف ولها مضاف إليه ضمير متصل في محل جر مضاف إليه لي حرف جر لي حرف جر والياء والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه نعم لائم ومتعلق بمحذوف حال ثاني من لائم ولائم هو الفاعل نعم وصف الواو عاطفة لا نافية مبنية على السكون لا محل من الإعراب سد فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره وهنا لا أيضا تفيد التوكيد يعني توكيد النفي سد فعل ماضي فقري فقري مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدرة لما قبلها المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مثل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ما اسم موصول مبني على السكون في محل ولا سد فقري مثل ما في محل جر مضاف إليه إيه مثل مضاف نعم مثل مضاف ملكت في الماضي مبني على الفتح التأنيث الساكنة يدي فاعل مرفوع لم ترفعه الضم المقدر على ما قبل المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف لي ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وملكت يدي جملة سات موصول والياء لا محل لها لا محل لها من الإعراب والياء رابط الله فيه نعم اقرأ فقائما فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم هذه كلها نكرة والذي صور مجيء الحال من صاحب الحال نكرة تقدم الحال عليها بينا شحوب وأيضا قائما رجل وهنا أيضا مثلها لائم فالحال تقدم على صاحبه فجاز مجيء صاحب الحال نكرة وإلا الأصل يكون معرفة نعم قال ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا فأمرا حال بماذا من كل الذي خصصت بالوصف كل أمر حكيم نعم وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين أيوة نجيت نجي اتصاله تاء الفاعل ضمير رفع متعلق نعم والتاء ضمير متصل اي مصدر في محرف رفع يا منادة حرف نداء نداء ربي جور اسم جور يا ربي اسم منا اسم منادة جور مجرور بمنادة نعم منادة ما يكون مجرور منادة يا منصوب يا مبني على ما يرفع به هنا التقدير يا ربي التقدير يا ربي فهو مضاف وعليه إعرابه ربي اسم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة أصلها يا ربي أصلها يا ربي أما الياء الآن فتحها أو إسكانها هذا وجه آخر لغات وضعت اشتغال محل بالحركة المناسبة أصلها يا ربي بالياء طيب نجيت من نوحا فهو مفعول به منصوب وعاطفا سجرب فعل ماضي مبني على السكون اتصاله به اتصاله به تاء ضمير فعل متحرك بضمير فعل متحرك والتاء التاء اي انا فصل ضمير ضمير متصل متصل بعين الفتح في محل رفع فاعل له له اللام حرف اللام حرف جر ولا مضافه اليه اللام حرف جر لا فاعل اللام حرف جر جر والهاء ايوه في محل رفع فاعل الهاء في محل جر اسم مجرور لام حرف جر اسم بعد سكون اسم مجرور لام حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر اسم مجرور نعم هذا بعد في حرف جر لي ضمير متصل مبني على السكون يا شيخ في حرف جر ولكن اسم مجرور يعني يناسبك من نحو بعد الفجر أيوة فيها الجر كله كله في القراءة ما هي الصفة لكله أي جيد في حرف جر أيوة يبني اسم جر مش هنا مش هنا الحال من حال مصور حال من ماذا في فولك أيوة وفولك نكرة فساغ مجيئها صاحب الحال النكرة لأنه موصف موصوف في فولك ماخذ يمخر البحر يشقه نعم بعد هو عاشق عندنا مبني على الفتح مبني يعني مبني على الفتح يعني ماضي مبني ليس منصوب نعم مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر في وزن تقديره هو جيد يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها ثقة والفاعل ضمير مستتر في وزن تقديره هو نعم ب حرف جر فاية اسم جر بي وعلامة جره كسر الضائع على آخره وهو مضاف طيب الجر متعلق بماذا؟ وشي بجملة؟ جر متعلق ب ادعو يعني مبينة وهو مبينة مضاف إليه نعم بينة بآيات مبينة صفة ايوه صفة نعم نعت المجرور مجرور مجرد فسر فيه حرف جر فيه حرف جر قوله اسم مجرور به شيخ الجر مجرور تعلق بعامله قد يتعلق بعشرية اليوم ها؟ هنا في قومه ايه هو يتعلق بعامله يعني في قومه يدعو وعاش في قومه وعاش يدعو بذات مضيات في قومه في قومه اي نعم جر مجرور ما به شيخ هنا في قومه بدون يتعلق بعامله يصح عاش في قومه ويدعو في قومه نعم ألفا بالمفعول فيه ضرب نعم وهو مضاف عن المضاف إليه غير مشتفى مرسول مرسول الله يسير نعم أو على الحاجة وهو مضاف خمسين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه بجمع المضاف الرسالي والعرف للمضاف عرف لك طيب طيب نجيت يا رب نوحا هذه جملة ابتدائية لا محل لم يعرفها طيب يا ربي اعتراضية واستجبت له معطوفة جملة اعتراضية لا محل لم يعرفها واستجبت له معطوفة على الجيدة في فلك ماخل في اليم مشحونة وعاش معطوفة على السابقة كيف عاش يدعو بآيات مبينة فهي في محل نصب حال نعم وصل ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبه ومثال ما تخصص بالإضافة شغل نوه مش حاليا وين ممكن تجي حاليا وعاش يدعو كيف وعاش يدعو بآيات مبينة أيوة تكون نوه حاليا والجملة حالية نجيت يا رب نوحا هذه جملة ابتدائية لم حلم يا رب واستجبت له معطوفة على جملة ابتدائية والمعطوف له حكم المعطوف عليه واستجبت له في فلك ماخل في اليم مشحون وفي فلك ماخل جاء المجرم تعليق باستجبته وعاش يدعو معطوفة على نجيته الابتدائية لا لا نجيته وعاش يدعو ها؟ نجيته وعاش يدعو ايه لا نجيته يا ربي نوح هذه جملة ابتدائية عطفنا عليها أخرى استجبت له وعطفنا عليها أخرى عاش فالمعطوف على لو حكم معطوف عليه هي الجملة الأولى ابتدائية لا محل للإعراب وكذلك ما عرفته واضح؟ ها؟ طيب سيأتي معنا الحال يكون مفردا أو جملة طيب إذا كان مفردا ما يكون فيه الواو جاء زيد راكبا وليس جاء زيد وراكبا طيب إذا كان جملة قد تكون اسمية قد تكون فعلية وكل من الاسمية والفعلية قد يكون قد تكون الاسمية قد تكون منفية أو مثبتة والفعلية قد تكون فعل قد يكون فعلها مضارع قد يكون فعلها ماضي منفيا أو مثبتا فهل في كلها تأتي واو الفاعل الحالية ولا لا في كلها ها فقيل في كلها تأتي واو الحال أو خالية عن واو الحال لكن متضمنة لضمير يعود على صاحب الحال أو مجرور يجمع بينهما إلا في المضارع إلا في المضارع فإنه لا يكون فيه واو الحال مضارعا المثبت غير المنفي هذا سيأتي إن شاء الله لا يكون في تقدير المضارع مثلا جاء زيد يضحك جاء زيد لا يقال ويضحك لا وإنما يضحك دون الواو المضارع إذا كان الحال جملة جملة فعلية فعل مضارع مثبت فلا يكون فيه الواو سيأتي إن شاء الله نعم ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين أربعة أيام نكرة خصصت بالإضافة نعم قال ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. لا ما حم من موت ما حم في الماضي مبني على الفتح لكن مبني للمعلوم أو لما لم يسمى فاعله ضم أوله أيوه مبني لما لم يسمى فاعله في المضارع مبني على الفتح. نعم من حجر موت أيوة. ما حم من موت إما الواقية متعلق بماذا؟ بواقية جار مجرور. طيب حمل حمل مفعول لا هو النائب نعم هو نائب الفاعل مرفوع نائب الفاعل ها نائب الفاعل مرفوع اسم فعل مطلق هنا مرفوع عن ضمير ضمن ضمير على آخره ونعم واقي حال أيوة حال من حال نعم حال من الملا ما حم من موت حما واقيا يعني من موت ووجه كونه صاحب كون صاحب الحال نكرة أنه سبق بنفي سبق بنفي ما حم من وجه حما واقيا صاحب الحال حما استغفر الله ليس موت صاحب الحال حما نعم تواصل عاطفة أيوة ولا زائد النفي أيوة ترى في الماضي في الماضي مبني على الفتح المقدم نعم ظهوري تعب نعم مبني فعل وش قلت فعل؟ في الماضي لا ترى في المضارع أيوة أرفع على طرفي عمي قدر نعم ظهوري تعب نعم ظهوري تعب الفاعل والفاعل ضمير مستتر بجملة تقول أنت أنت من حرف جر أحدين أحدين اسم جر ومن معلم تبعي كسر باقيا جر مجرور متعلق بماذا؟ بتارة نعم ولا ترى من أحدين باقيا من أحد حال كذلك باقيا حال ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا نعم كذلك باقيا حال من أحد وجه كونه صاحب الحال جاء نكرة أنه سبق بالنفي فحما الأولى هي صاحب الحال وهي نكرة سبقت بنفي الماء وأحد أيضا سبق بالله واصل قال ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري يعني وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فالواو هنا حالية وجملة الحال لها كتاب معلوم يعني جملة المبتدأ والخبر لها جر مجرور متعلق بالخبر المقدم كتاب المبتدأ ومعلوم صفة له نعم والجملة هذه حال من قرية وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها وما أهلك والنكرة في سياق النفي تدل على العموم وهذا العموم قد شرب معنى المعرفة إنه كونه عام فكأنه فيه معنى المعرفة. نعم. قال خلافا للزمخشري لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف. نعم. وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف. نعم. وممن صرح بمعنى ذلك بمنع ذلك وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل، وأبو علي الفارسي في التذكرة. نعم. واضح هذا؟ يعني الزمخشري عربها صفة ويمنع ذلك، ويمنع ذلك لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف بالواو، وأيضا لا يفصل بين الصفة والموصوف بإلا، لا يعترض بينهما بإلا. نعم. قال ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحح يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يا حرف نداء بيان سكون محلم إعراب، صاحي منادى مرخم على لغة من ينتظر، مبني على الفتح. يعني المرخم المقصود الترخيم هو حذف آخر الاسم المنادى بشرطه، وإذا حذفت الآخر فلك لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فعلى لغة من لا ينتظر فإنك تجلب حركة المنادى التي في آخر حرفه إلى الحرف الأخير الذي ألقيته. فالأصل هنا يا صاحبي، واضح؟ يا صاحبي. فلو قلته نكرة تقول يا صاحب، إذا قلت نكرته، إن كنت تقصد واحدا معين قلت يا صاحب، وإن لم تقصد واحدا معين قلت يا صاحبا. فإذا رخمته حذفت الباء، وعند ذلك فالحاء كيف أي حركة تضع عليها؟ على غلوغة من ينتظر تقول يا صاحي، أي ينتظر أن تتم فتقول يا صاحبي، فهذه على لغة من ينتظر تقول يا صاحي. فإن قلت يا صاحو على لغة من لا ينتظر، فإذا تعرب منادى مرخم مبني. نعم. وصل. هل حرف استفهام يعني مبني على الضمة في آخره المحذوفة؟ نعم. التقدير يا صاحب. نعم. هل حرف استفهام مبني على السكون لام حلم الإعراب؟ حمى في الماضي مبني لمن المسمى فاعله، إذا مبني الفتح عيش، عيش نائب فاعل مرفوع لم تفعل ضمة، باقيا حال منصوب من عيش. نعم. ف مسبب لمجيئه نكرة وقوعه بعد استفهام. نعم. فترى فاء سببية، ترى في المضارع منصوب بأن مضمار وجوبا بعد فاء السببية منصوب على نسبي الفتحة مقدر على الألف من عن الضمار يتعذر فاعل، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. هذا لي حرف جر نفسي كاسم نفسي اسم مجرور باللام وعلم جره الكسرة الظاهرة في آخره، والكاف هو ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم. جر هو مضاف. نفس مضاف والكاف مضاف. مضاف إليه. نعم. الهاء والكاف إذا كانت مع الاسم فجر مضاف إليه، مع الفعل مفعول به. لنفسك. نفسك العذرة. هل حمى عيش باقيا فترى لنفسك العذرة. نعم. العذرة مفعول به منصوب. نعم. مفعول به منصوب. بفتحة الظاهرة في آخره، في حرف جر بعدي اسم مجرور بفي وعلى مجره الكسرة الظاهرة في آخره. نعم. وهو مضاف ولا أضمر متصل في محل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه بعدها لاصق مع الاسم جر مضاف إليه. نعم. الأمل حال منصوب بفتحة الظاهرة في آخره. بفتحة إن الحال يكون نكرة لا يكون مالبا، لنفسك في إبعادها الأمل. إبعادها، إبعاد النفس الأمل. إبعاد هنا مصدر، أبعد يبعد إبعادا، ومضاف إلى فاعله. إبعاد النفس أي أن تبعد النفس الأمل، مفعول منصوب عند تصبيغ التناح. قالوا يعني هذا هو جملة أن ترى، هذه معطوفة لأن تؤول بمصدر، معطوفة على مصدر مقدر فيما قبلها. ويا صاحي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وأيضا هل حمى عيش باقيا أيضا استئنافية لا محل لها من الإعراب. و فترى نفسك العلو. طيب انتهى. نعم. قال ومثال مفعول تارة. نعم مفعول تارة لنفسك العذرين. كيف مفعول تارة؟ يا صحيح هم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. مفعوله مضمنا في الجملة بعدها، فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. ترى مفعوله الأول العذرة، فترى لنفسك جار ومجرور. لنفسك جار ومجرور متعلق بفعل ترى، والعذرة مفعول بترى. ما يطلبون مفعولين، لا يطلبون مفعول، يكتفى بشعر مفعول واحد. فترى العذر لنفسك بمعنى تبحث. أنا بمعنى تبحث. نعم ترى بمعنى تبحث. أنا بمعنى تبحث أو بمعنى تجد. هل تجد العذر لنفسك؟ هل تجد العذر لنفسك؟ أو لنفسك جار المجرور تأتي بمحذوف مفعول ثاني مقام قدم صح هذا. نعم. قال ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، وقول قطري وقول قطري ابن فجر. كيف ومثال ما وقع؟ ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. نعم مستسهلا، فمستسهلا حال من امرؤ المرفوع. وهل يصح حال من امرئ المجرور؟ يصح نحويا لكن المعنى لا. المعنى وقلنا الإعراب فرع المعنى. لا يبغي امرؤ على امرئ حال كونه مستسهلا البغي، فيكون مستسهلا حال من الباغي ليس من المبغي عليه. ها؟ ها. وقول قطري بن الفجاءة، وقول قطري بن الفجاءة لا يركن أحد إلى الإحجام. ها؟ قول قطري بن الفجاءة إيش؟ بضم الفاء. فجاءة. وين؟ ضبطها بإيش؟ بضم الفاء. بضمها. ماذا ضبطها؟ التعقيد طابعي أبو درهم أبو درهم أبو دينار طابعي. ربطها بالحرف بالحرف قال بضمي بالشكل وش مدار هذه دار طلائع أبو درهم أبو دينار. الأسماء والألقاب لا قياس فيها، لا قياس فيها، وإنما تضبط بضبط الأئمة لها بالحرف. ها يقول قطري بن الفجاء بضم الفاء، ها أو الفجاء أو الفجاء أو يقول بالكسر. فإذا ضم أو ضبط بالحرف فاتبعوه. ضبطها الحمد لله. أو ذكر الحديث. مش قال؟ على بيت مقعد الألام لأبي معنى فقط جاء التلميذ الخارجي وقد نسمه الناظم إلى طرباح ابن الحكيم ولهذا صرح الشيخ بالنسبة إلى قاطعه قصدا إلى ردي علي وتصحيح خطأه وقطعه في الحلقة والضائي جميعا والفن جاء بضم الفاء وعندك؟ بضم الفاء هذا هو طيب هنا إياه هذا ضبط سليم نعم قال لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحماه لا من وصلنا لا نهي أيوة ابن ياسر كلهم كلام الإعراب يركن فعل مضارع مبني على يركن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف في محل لا نهي في محل جزم الجزم هو مبني في محل جزم ليش مبني لأنه اتصل بنون بنون التوكيد أيوة الخفيف الخفيف الجزم كله مبني في محل جزم أي نعم ده ماشي في محل جزم نعم يركن في المضارع مبني على الفتح في محل جزم اتصاله بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب أحد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إلى حرف جر مبني لا محل له من الإعراب الإحجام اسم مجرور وعلامة جره اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره والجر والمجرور متعلق بالفعل المضارع يركن لا يركن أحد إلى الإحجام أيوه يوم يوم فعل يوم ظرف زمان يوم الزمن فهو ظرف زمان مفعول فيه منصوب والمفعول فيه أو الظرف يكون منصوبا وهو هو مضاف مضاف نعم مضاف مضاف إليه مج مضاف إليه مجرور مقدر هيك وكسر مقدر على كسر مقدر على الألف نعم دوريا تعذر تخويف من الحال أيوة حالك منصوب على نصب الفتحة نعم الحمام الحمام اللي حرف جر حمام اسم مجرور بيجي على مجرد الكسر الظاهر أي نعم هذا تخويف الحمام هو الموت الحمام هو الموت نعم ومتخوف الحال قد جاءت حالا لماذا أحد هي نكرة بعد النفي بعد النهي لا يقل غصب قال واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قوله مررت بماء قعدة رجل وقولهم عليه مئة بيضا وأجاز سبويه فيها رجل قائما وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما رجال قياما يعني هنا نصور مجيء صاحب الحال نكرة هو ما سبق ذكره التقدم عليه أو أن يصدق بالنفي أو شبه النفي اللي هو الإسهام والنهي وغيره أو تخصيصه بالوصف أو الإضافة لكن قد لا يكون المسوق ويأتي نكرة وهو على قلة فذكر له المثل ها هنا طيب نكتفي بهذا قولنا ساعة ونص ها؟ ساعة ونص دقيقة الله المستعان قولنا نجمع على بين شعر ها؟ لما نجمع على بين شعر أبيته ايه هذا الناس أبيته مستعان